الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولم معذرة على التأخر والحديث يعني لن نطيل فيه لأن احنا تناولنا جانبا منه. يعني صحيح احنا الآن بنؤصل القضية من خلال الشروط المنهجية الموضوعة في كتاب أسماء الله الحسنى الثابتة من كتاب السنة، والحديث عن الشرط الثاني من هذه الشروط اللي هو عالمية الاسم واستيفاء العالمية اللغوية. قضية الأسماء الحسنى كانت القضية الشائكة فيها اللي هي تمييز الاسم، والقصد من الدراسة أو هذه الدورة في باب الأسماء والصفات أن نميز أوصاف الحق تبارك وتعالى من خلال ما ورد في قواعد مذهب السلف في الصفات. هذا وصف لله، نعم توقيفي ودليله كذا، سواء وصف ذات أو وصف فعل. وهذا اسم لله، نعم ودليله كذا، وهذا ليس باسم لأجل كذا وكذا. يوم ما نصل إلى هذه المرحلة يبقى قطعنا يعني مرحلة مميزة جدا في توحيد الأسماء والصفات. الشرط الثاني من شروط إحصاء الأسماء الحسنى، بعض إخواننا لما اتكلمنا على عالمية الاسم استغرب، يعني ايه عالمية الاسم؟ هذه الصفة المميزة لما تلاقي كلام جميع العلماء على مدار التاريخ لمن تحدث عن الأسماء الحسنى يتحدث عن الأسماء لأن فيها العالمية، عشان العالمية. أما الوصفية فالوصفية لا تميز الاسم. صحيح الأسماء دلت على ذات الحق سبحانه وتعالى وتضمنت الصفات، لكن الصفة نفسها لا تعطيني اسما ولا أستطيع أن أشتق. كما قلت في فرق بين الحي والحياة، فالحي اسم والحياة إيه؟ وصف. فأنا لو وجدت اسم الحياة هقول ده هو وصف مش اسم. ليه؟ لأنه ينقصه العالمية. الحياة علم على وصف الله وليس على ذات الله. إنما لما أقول الحي هيبقى علم على مين؟ على ذات الله عز وجل. يبقى كل، ولذلك يقول لك اسم الفاعل بيبقى علم على الشخص، صيغة المبالغة علم، لأن صيغة المبالغة هو اسم فاعل بس بكسرة، كذا الصفة المشبهة، وكذلك أفعل التفضيل زي ما هنشوف دلوقتي. فالشرط الثاني من شروط الإحصاء كما تعلمون، وده كلام الشيخ ابن عثيمين وكلام كل العلماء، أنا بحاول أعرضه في عجالة سريعة. الشرط الثاني اللي هو عالمية الاسم واستيفاء العالمية اللغوية، العلامات اللغوية في الاسم. يعني بنشترط في إحصاء الأسماء الحسنى وجمعها من الكتاب والسنة عالمية الاسم، لابد أن يرد في النص مرادا به العالمية ومتميزا بعلامات الاسمية المعروفة في اللغة. ومن أنكر على ذلك يبقى مش فاهم باب توحيد الأسماء والصفات. خدها قاعدة كده وانت مطمن ومستريح، إن جميع العلماء الذين شرحوا الأسماء أو تكلموا في الأسماء شرحوا الأسماء اللي فيها العالمية، ولو كان فعل يحولوا لعالمية من عند أنفسهم اشتقاق، زي مثلا المعز المذل المبدي المعيد، هذه كلها أفعال لم ترد أسماء، بس ما يعرفش يشرح فعل. أقول إيه من أسماء المعز المذل واشرح المعز المذل، على إن المعز هنا علم على ذات الله عز وجل، فهو بيبحث عن العالمية. جميع أسماء الله لابد أن تكون فيها العالمية، زائد حاجة تانية احنا قلناها اللي هي إيه؟ ها؟ الوصفية. الاسم يدل على ذات الله بدلالة ايه؟ مطابقة ولا تضمن؟ اسمع لا يكون شغلنا اللي فات كله راح هدر. ها؟ يا جماعة الاسم يدل على ذات الله بأي دلالة؟ بالتضمن. وعلى الصفة، وعلى الذات والصفة معا ها؟ بالمطابقة. فالاسم يدل بالمطابقة على الذات والصفة، فدللت على الذات عالمية ودللت على الصفة يبقى وصفية، يبقى الاسم يتضمن أمرين معا. بس لو تضمن أمر واحد زي الوصفية ولم يتضمن العالمية هذا لا يمكن أصلا تصوره، لكن نقول إن الاسم لابد أن يكون علما على الإيه؟ على ذات الله زائد تضمنه للوصف. لكن شرط العالمية أساسي في إحصاء الاسم، ولذلك هتلاقي فيه شرط يقول لك إيه؟ الشرط الأول اللي قلناه المرة اللي فاتت هو إيه؟ ها؟ ثبوت النص. طب والشرط الثاني النهاردة علامية الاسم، والشرط الثالث بنقول عليه الإطلاق هنتكلم عنه، لكن في شرط بعد منه اللي هو دلالة الاسم على الإيه؟ على الوصف، دلالة الاسم على الوصف. فإن لم يتضمن الاسم الدلالة على الوصف فليس باسم ولا يكون من أسماء الله عز وجل. لعل النقطة دي واضحة جدا وهتتضح من خلال الشروط. بنقول اشترط فيها ان لازم الاسم. طب هنعرف الاسم ازاي؟ الاسم يتميز بعلامات بارزة معروفة في اللغة. واحد يقول لك طب وانا هعرف يعني اقول مثلا اسم الفعل يبقى اسم، طب ما صيغة المبالغة برضو بتيجي اسم. ربنا لما خاطب العرب على قواعدهم التي يعرفونها ففي علامات لغوية معتبرة، ساعة ما تدخل هذه العلامات تدخل على الاسم ونعلم ان بعدها اسم يدل على العالمية، بس لازم تكون على ذات الحق سبحانه وتعالى. زي ما نقول مثلا وتوكل على الحي، فحرف الجر على وحروف الجر كل ما يأتي بعدها اسماء، يعني ما بتجيش على مثلا على فعل، ما بتدخلش حرف الجر على فعل. وتوكل على الحي الذي يموت تنزيل من الرحمن الرحيم. يبقى واحد دلوقتي هو بيبحث في الأسماء وبيقرأ في القرآن أو بيقرأ في السنة، عندما يمر على اسم جاء بعد حرف جر يبقى ده اسم من أسماء الله عز وجل على طول، طالما هو اسم نسب إلى رب العزة والجلال. بل أيضا في أيضا من علامات إيه؟ ها؟ التنوين. التنوين من علامات الإسمية كقوله تعالى بلدة طيبة ورب غفور وكان الله عليما حكيما. كان الله عليما حكيما كان ولا يزال. بس خلي بالكم هنا ان التنوين من علامات الاسمية، في اي موضع يرد فيه الاسم داخل الجملة مبتدأ او خبر، بخلاف نحن يعني احنا كبشر ممكن تعبر عن الوصف باسم، زي ما قلت لكم مثلا سعيد ايه؟ سعيد. سعيد الاول يبقى اسم وسعيد الثاني يبقى وصف، مع ان كل واحده فيهم كافيه بالتعبير عن الاسم والوصف. يعني لما اقول سعيد المفترض ان يكون فيه صفه الايه؟ السعاده. يبقى ايه لازمه بقى ان اقول السعيد الثاني اذا كانت خبر، لان هو اصلا فيه صفه السعاده، بس احنا عشان بشر فممكن يبقى الاسم ينافي الوصفيه، يبقى اسمه سعيد وما هو السعيد، فاضطر ان انا اجيب اسم سعيد ثاني عشان اخذ منه الوصفيه بس. انما لو كان ابوه سعيد او سعيد ابن سعيد يبقى الاول اسم والثاني برضو ايه؟ اسم. ولو كان ابوه سعيد وفي صفه السعاده والواد نفسه كمان اسمه سعيد، يبقى كل واحد منهم اصبح اسم على مسمى، اسم ووصف، مش كده برضو؟ سعيد الاول اسم ووصف وسعيد الثاني برضو اسم ووصف. في حق رب العزه والجلال اسماؤه اعلام واوصاف. يبقى لما نقول ان الله جميل، جميل هنا مش هنقول فيها وصفيه ما فيها اسميه، لا ده هنا اسم ووصف. جميل على وزن ايه؟ فعيل. وفعيل بصيغه مبالغه من اسم الفاعل. خلينا نكمل. ايضا لو دخلت علي نداء، يا النداء بتدخل على الاسماء ولا بتدخل على الافعال؟ على الاسماء. ان الله وكل في الرحم ملكا فيقول يا ربي نطفه، يا ربي علقه، يا ربي مضغه. فكلمه يا رب، يعني ابن تيميه لما جه يتكلم على هذا الشرط هقوله لكم بعد شويه، الاسماء الحسنى المعروفه هي التي يدعى الله بها. يدعى الله بها يدخل عليها ايه؟ يا نداء. تنادي على ربنا سبحانه وتعالى بها. ويا نداء بتدخل على اسم ولا على فعل؟ على فعل، وما بتدخلش على وصف، مع ان الوصف يعتبر اسم. يعني لما اقول لك مثلا ايه؟ يا حياه انقذيني، يا غنى، يا كرم تعال. كرم ده مش اسم واحد، الكرم وصف الكريم. يا غنى، يا قوة، او واحد يقول يا قوة الله، يا قوة الله كلمة دي غلط، لان قوة الله عز وجل لا ينادى عليها، وانما ينادى على القوي. لان الياء تدخل على الايه، لان داء تدخل على الايه، على الاسم، ما تدخلش على الوصف. اقول لك طب القوه، القوه لان القوه لا تقوم بنفسها وانما تقوم بالموصوف، فما فيش قوه منفصله عن القوي، يعني القوه مش في جنب والقوي في جنب تاني، لا، القوي هو بذاته وصفته ذاتا واحده، ازاي متصفه بالصفه؟ قل يا قوي انما اعوذ بعزه الله وقوته، على اساس ان عزه ربنا سبحانه وتعالى دي من باب التوسل الى الله بوصفه، من خلال التوسل الى الله بايه، باوصافه. انما لما انادي على ربنا سبحانه وتعالى، عمر ما في نداء في القران بيبقى بالوصف، النداء بيبقى على الاسم على طول مباشره، لان ما انت مثلا اسمك سعيد متصف بايه، بالسعاده، فاقول لك يا سعيد فتلتفت، انما اقول يا سعاده، السعادة ما حدش هرد عليك، شوف مين اللي هرد عليك بقى، خلي السعادة تبقى تقابلك في الشارع، اخد بالك ازاي؟ لان السعادة دي صفة قائمة بالايه؟ بالموصوف. واضحة النقطة دي كويس؟ طيب. ومن هذا ايضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. يا ذا الجلال والإكرام ده اسم مقيد من اسم الاسماء الخمسة زائد الوصف. فإذا أنا حبيت أنادي على الوصف يبقى لازم أحط اسم الأسماء الخمس قبل ياء النداء، مش كده؟ يا ذا الجلال والإكرام، الجلال اسم ولا وصف؟ قولوا. الجلال وصف ولا اسم؟ ما ينفعش نقول اسم لغة. ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع لغة، لأن معرب بالألف واللام، والألف واللام من علامات الإسمية، بس هذا لا ينادى عليه إلا إذا أدخلت اسم الأسماء الخمسة. ليه؟ عشان العالمية. أقول يا ذا الجلال والإكرام، إنما يا جلال ما تجيش. لكن لو الاسم من الأسماء الحسنى المطلقة بدخل عليه يا نداء على طول، أقول يا حي يا قيوم مباشرة. فهذا اللي بيفرق لي بين الاسم والوصف. واحد يقول لك يا شيخ ده الأسماء هي الصفات، وما فيش فرق بين الأسماء والصفات، والصفة معرفة بالألف واللام والاسم معرف بالألف واللام، فما ينفعش بقى نقول الأسماء هي التي تدخل عليها علامات الاسمية. نقول لا، نسيت حاجة مهمة جدا، وهي إن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، فالاسم يتضمن الوصف وليس العكس، لازم يكون فيه العالمية. فأنادي على الحي بياء النداء، ولكن لا أنادي على الحياة إلا إذا أدخلت اسم الأسماء الخمس، فأقول يا ذا الحياة، يا ذا القوة، يا ذا الرحمة، يا ذا العظمة، سبحان ذي الإيه الملكوت والجبروت والكبرياء والإيه والعظمة. فلازم تحط زين لو أنت هتنادي على الوصف. مفهومة دي يا أخوانا؟ يا ريت تستوعبوها استيعاب كويس. طيب، أو يكون معرب بالألف واللام زي جزاك الله خير يا شيخ، سبح اسم ربك الايه الاعلى، او يكون المعنى مسندا اليه محمولا عليه، يعني مثلا ربنا يذكر الاسم ثم بعد ذلك يحمل عليه المعنى، زي قوله تعالى الرحمن، دي معرف بالالف واللام، فاسال به خبيرا. فجمله فاسال به خبيرا المعنى فيها محمول على الاسم، وربك الغفور ذو الرحمه، ودي برضو الإسناد إلى الاسم من العلامات التي تميزه. وطبعا إخواننا في اللغة يعرفون ذلك، وهي سهلة وميسورة بالنسبة له. هذا بالنسبة للشرط الأول وبيانه. طيب، نأتي الآن إلى الدليل على الشرط، أقصد الشرط الثاني، معلش الشرط الثاني وبيانه. الدليل على الشرط الثاني من شروط الإحصاء واحد يقول بقى انت جبت الشروط دي منين؟ طلعت لنا مننا حته يا دكتور محمود، انت جبت لنا مننا حته، جايب لنا شروط وبتاع، ده كل ما هنالك ان احنا جمعنا فهم السلف وصغناه في عده عبارات سهله بحيث يستوعبها العامه والخاصه. في الشرط الاول قلنا ثبوت النص، وهي محلت محل كلمه التوقيف، فالتوقيف صعب على العامه يستوعبه. انما لما تقول له ثبوت النص في الكتاب والسنه خلاص بقى سهل الحكايه دي. طيب، لما نيجي نقول بقى الشرط الثاني الدليل عليه ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ اهو الشروط واضحه زي الشمس، واحيانا الحاجه من شده وضوحها بيبقى فيه خفاء ليه؟ ما احنا كلنا بنقرأ كل يوم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الايه الأسماء. اهو إن لله، رسول الله عليه الصلاة والسلام بيقول إن لله 99 اسما. واضحة كده يا اخوانا؟ وجه الاستدلال إن ربنا بيقول ايه ولله الايه الأسماء فله الأسماء، ولم يقل ولله الأوصاف الحسنى أو فله الأفعال للحسنى، لأنه فرق بين الاسم وبين الوصف. فإذا أراد الحق سبحانه وتعالى أن يذكر الوصف أدخل أن يذكر الوصف ويجعل الوصف ده هو في مرتبة الاسم، يضع قبله اسم من الأسماء الخمس: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، شتان عند جميع العلماء وجميع العقلاء وكل الأحياء في الفرق بين الاسم وبين الايه الوصف. يعني لما تقول لواحد من عامة الناس لا بيعرف يقرأ ولا يكتب، وده سؤال سألته الواحد عام خالص هو فاهم موضوع الأسماء ده مبسوط منه أو أو، بس هو يعني عمره ما دخل مكتب ولا درس في كتاب ولا في مدرسة ولا في أي حاجة خالص. فأنا بقول له: تتعرف تفرق من الاسم والوصف والفعل؟ قال لي: آه دي صعبة دي. ما هي صعبة ولا حاجة. فتقول قلت له: طب عرف لي أنت بمنطقك الفطري البسيط الفرق بين الاسم والوصف والإيه والفعل. قال: الاسم يعني قلت تعالى يا فلان، تعالى يا فلان يبقى إيه اسم. طب والوصف؟ قال: الوصف ده إن فلان ده هو حلو أو وحش. والله كلام حلو قوي، خد بالك ازاي يعني فهم الوصف معنى قائم بالذات. طب والفعل؟ قال: يعني انا بعمل، انا ايه بعمل بشتغل. كلمه بعمل دي ده تعبير العامي في التفريق بين الاسم والوصف والايه والفعل. اي واحد عاقل في الدنيا لازم يفرق بينهم، وان ما كانش في فرق بين الاسماء والصفات والافعال لا يمكن ابدا ان يتخاطب العقلاء فيما بينهم. فما بالك بقى لما يكون كلام ربنا سبحانه وتعالى اللي هو أبين ما يمكن عندما يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فواحد يروح يجيب لي فعل ويحول هو الاسم ويدعو الله عز وجل به. يا أخي أنت دلوقتي عملت عملة صعبة قوي. لماذا لا تدعو الله بأسمائه التي سمى نفسه بها؟ هو بيقول لك تحصي الأسماء التي ذكرتها في الكتاب والسنة. فيروح يجيب الأفعال ويحولها الأسماء ويقول هي دي الأسماء اللي ربنا سبحانه وتعالى قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أبدا. لأن دلوقتي أما أقول لك مثلا لا يصح أن نقول الرحمة استوت على العرش، ولكن نقول الرحمن على العرش. إيه إيه الفرق بين الرحمن والرحمة؟ ده اسم وده وصف. فربنا سبحانه وتعالى لما قال قال الرحمن على العرش استوى. طيب العزة أجرت الشمس؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى يقول والشمس تجري لمستقر لها ذلك ايه تقدير العزيز. مش تقدير العزة وتقدير العلم، أن تقدير الايه العزيز الموصوف بالعزة والعليم الموصوف بالعلم. فاللي ما يفرقش من الاسم والوصف هذا هنعمل له ايه ده؟ يقول لك لا دي شروط انت جايبها من عندك. انا بقول لك لازم يكون اسم، والاسم يراعى فيه العالمية، فعالمية الاسم شرط سابق. طيب فهمتوها دي؟ يعني كل احنا نسيبكم من اللي بيقول، احنا يهمنا ان طلبة العلم الحاضرين يستطيع انه يفسر ويفرق بين الاسم وبين الايه الوصف. قالت من انبأك هذا؟ قال ايه ها؟ نبأني العلم والخبرة ولا نبأني العليم الخبير؟ فيجي واحد يبقى معنى ذلك ان اللي هيجادل في شرط العالمية ويقول لك ينفع اجيب فعل واحولان الاسم او ابحث عن الافعال زي ما انا عاوز واحولها الاسماء، هذا الشخص يحتاج الى ان يعيد النظر في اعتقادي مرة اخرى في باب الاسماء والصفات. اصحاب الفكرة السليمة سيتقبل القضية ببساطة، ببساطة شديدة جدا جدا. طيب انا مش هطول في ديت، لان احنا قلنا مثلا اسم الوتر او الطيب والجواد والحي والستير والمحسن والرفيق، احنا كنا اتكلمنا على ان بعض اخواننا قالوا لا ازاي تجعل هذه الاوصاف دي كلها اوصاف، ازاي تجعلها اسماء؟ فبان لنا انهم لم يفرقوا او لم يحسنوا ان يفرقوا بين الاسم والوصف والفعل، وأنا أرى أن الذي لا يحسن التفريق بين الاسم والوصف والفعل هذا لا تسمع لا لكلامه ولا تأخذ منه علما ولا تدرس من عنده عقيدة، لأن هذا الشخص هو نفس فكر مشوه. فلما أنت أما درس لك العقيدة بهذا الشكل ويصعب عليه أن يميز بين الاسم والوصف والفعل، أنت متوقع من طالب علم هيطلع من تحت يده إيه؟ ولذلك أنا أقول لكم صراحة، والكلام ده ما يزعلش حد، في قضية الأسماء الحسنى أما قلنا مثلا وكان الله عليما حكيما، والرسول بيقول إن الله وتر إن الله جميل، فأقول لك الجميل هنا اسم. طب وكان الله عليما حكيما، الحكيم والعليم هنا اسم ولا وصف؟ ردوا يا أخواني، ليه ما قلتش أوصاف؟ ليه ما قلتش الوليد المسلم أنت جبت أوصاف؟ واضحة النقطة دي يا أخواني؟ إن الله على كل شيء قدير، فالقدير هنا اسم باتفاق، وهو يقول لك اسم. اشمعنا نقول ان الله قدير والله قدير تقول دي اسم، اقول ان الله جميل تقول دي وصف؟ يبقى هذا عقل وتمييز؟ ردوا يا اخوانا، انا دلوقتي بقول الكلام واضح زي الشمس، كل الاسماء طالما فيها التنوين من علامات الاسمين، وردت مبتدا وضعت خبر وردت خبر، فهذه كلها اسماء واوصاف لرب العزه والجلال. فان الله جميل يحب الجمال، ان الله حيي ستير يحب الحياء والستر، هذه جميعها اسماء لرب العزه والجلال تضمنت اوصاف وان كانت في موقع الخبر. طيب، ولذلك احنا مش هنطول اكتر من كده في المساله. طيب خليكم معايا كده. مرجعية الشرط الثاني من كلام السابقين، دي برضو كنا اتكلمنا عن هذا الجانب واحنا بنتكلم على كلام العلماء في باب الأسماء وكيفية استنباط القواعد منها. ابن تيمية بيقول الأسماء الحسنى المعروفة هي التي يدعى الله بها. أكبر الشاشة حاضر. الأسماء الحسنى المعروفة هي التي يدعى الله بها. شايفين يا أخوانا؟ يدعى الله بها يبقى لازم تكون إيه؟ أسماء، ما تبقاش أوصاف ولا أفعال. والأسماء يشترط فيها إيه؟ العلمية. الشرط الثاني هنا العلمية. يبقى ابن تيمية متفق معك تماما، ولو فهم كلام ابن تيمية ما فيش واحد حينكر أبدا على هذا الشرط بس يتقبله، وهو ده فعلا العامل المميز لقضية الأسماء. الشيخ ابن عثيمين والقول تعالى واعلم أن الله عزيز حكيم، من ضمن الفوائد في هذه الآية يقول إثبات اسمين من أسماء الله وهما العزيز الحكيم، وإثبات ما تضمناه من الصفة وهي العزة والحكمة، لأن كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة ولا عكس. يعني لو فيه صفة ممكن ما ياخدش منها اسم، لكن لو في اسم لازم اخذ منه ايه؟ صفة. يعني ليس كل صفة يؤخذ منها اسم، لكن كل اسم يؤخذ منه ايه؟ صفة. لان اسماء الله عز وجل ايه؟ اعلام واوصاف. يبقى لازم شرط العالمية في الاسماء ولا لا؟ كلام مين ده؟ فلما يجي واحد يقول لك شرط العالمية شرط باطل، يبقى ما فيش حل من اثنين، اما ما قرأش كلام ابن عثيمين او مش فهمه او ما درسش عقيدة وارتقى مكانا ليس له. طيب، فكل اسم من أسماء متضمن للصفة التي دل عليها اشتقاق. أيضا يقول في القواعد المسلمة القاعدة الثانية أسماء الله تعالى إيه؟ أعلام وأوصاف. أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد. كل الأسماء ما فيش فرق بينها باعتبار الدلالة على إيه؟ على الذات. تقول من الحي؟ الله. من القيوم؟ الله. من الملك؟ الله. من القدوس؟ الله. ليه؟ لأن كل هذه الأسماء تدل على الذات، فالذي لا يدل على الذات ما يبقاش علم، عشان يبقى علم لازم تدل على الذات. طب ما الفرق بين هذه الأسماء؟ ها؟ الدلالة على الذات ولا على الصفات؟ ردوا، انتوا فاهمين ولا صعبة؟ أنا شايف إخوة قاعدين ساكتين كأن الموضوع بعيد عنهم. أنا لما أقول لك دلوقتي جميع أسماء الله باعتبار على الذات الدلالة على الذات، جميع أسماء الله باعتبار الدلالة على الذات لا فرق بينها، وباعتبار الدلالة على الصفات فهي متعددة، وهناك فروق كبيرة بين كل اسم والآخر، لأن الرحمن غير الغني، صح ولا لا؟ والقوي غير الشافي، والمعطي غير الكريم. واضح يا أخوانا النقطة ديت؟ وطبعا كلام الشيخ ابن عثيمين فيها واضح جدا، بقول إنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليه كما في قوله هو الغفور الرحيم وقوله وربك الغفور ذو الرحمة، فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة، ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له إيه؟ علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر. طيب ابن القيم بيقول في بدائع الفوائد، هذا كلامهم يعني اللي يقرأ كلامهم بإنصاف وبسلامة نية وبسلامة عقيدة في صفاء عقيدة، اقرأ كلامه مش هتقول أكثر من اللي احنا ذكرناه. وحتى الآن ما من إنسان على فطرته من العامة يقرأ الكلام ويفرق بين الاسم والوصف والفعل إلا على طول بيبقى معانا في أن كل اسم لازم يذكر بدليل، ما ينفعش أن أنا ألف دماغ عايز اسم زي واحد من الإخوة كنا بنشتري الكمبيوتر ده قدامي ده، فكنا في المول بتاع الكمبيوتر في مدينة نصر ولا في مصر الجديدة مش عارف فين، فالمهم الأخ قابلني كده في قدرا في بتاع ده فبيقول لي شاف فيه لحية كده وبتاع، قال أنا عايز أسألك سؤال، قلت له سؤال في إيه؟ قال لي كده قدرا يعني، هل في حد دلوقتي بيتكلم على إن في فعلا أسماء في الأسماء المشهورة خطأ؟ يا تصور. قلت له سمعت الكلام ده فين؟ قال لي والله انا سمعت الموضوع ده هو في التلفزيون مره بيتعاد في قناه النيل الثقافيه بيقولوا حاجه زي كده. فقلت له ما انتش فاكر شكل الراجل اللي كان في النيل الثقافيه؟ فقال لي اه صحيح ده انت شبه قريب منه كده. لا يكون انت. قلت له ايوه. فهو قايل القصه بقى، قال لي اصل حاجه غريبه يا شيخ وحاجه ما اعرفش ايه، ويا دكتور الوقت بقى لنا 1000 سنه ده انا حافظ الاسماء دي وانا في الحضانه، فازاي الكلام ده يكون؟ فلما انا كلمته بالمنطق البسيط كده قال لي والله انت عارف كلامك ده معناه، واحنا برضه احنا اللي غلطانين. قال انا بعد كده مش ممكن هصدق ان ده هو اسم الاسماء الله، قال لما يفتح لي المصحف او يجيب لي حديث في البخاري ووريه لي يقول له. قلت له ده اللي انا عايزه، مش عايزين اكتر من كده، ان تفتح المصحف تلاقي الاسم موجود بنصه اهو تشاور عليه. وكان دورنا في الشغل كله وفي العمل اللي عملناه ان احنا ناخد ايد الشخص ونقول له الاسم اهو، زي ما شفنا في الترميز بتاع المصحف ان احنا في المصحف ناخد ايه بس يقول لك هذا اللون اهو، مش ان احنا هنفعل ونحوله الاسم، ما ينفع يبقى تحريف في القران ده، انما الاسم موجود نحدده. وفتاوى اللجنة الدائمة في الفرق بين أسماء الله وصفاته أظن واضحة جدا، هم بيقولوا أن الاسم دل على الذات والصفة، الاسم يتضمن الصفة، الاسم يدل على الذات وعلى الصفة، ودي لجنة الفتوى في السعودية. وطبعا احنا فرقنا قبل كده وأظن الكلام ده ذكرناه عندكم هنا وعرضناه في محاضرة كاملة، وعباد الرحمن ده اسم، كلمة الرحمة ذو رحمة، الرحمة هنا وصف، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا إيه ما رحم ربي، والفرق بين العزيز والعزة وتعز والعليم والعلم وعلم وعلمك ما لم تكن تعلم. ووضحنا تعريف الاسم، فاكرين ولا نسيتوه يا اخوانا؟ الاسم دل على الذات والوصف معا مش كده؟ طب والوصف نعت كمالي ثابت في النقل قائم بذات الله لا يقوم بنفسه ولا ينفصل عن الموصوف زي العلم والرحمة والعزة والحكمة والسمع والبصر. وصف الذات لا يتعلق بالمشيئة، وصف الفعل ها؟ يتعلق بالمشيئة مش كده؟ وصف الفعل يتعلق بالمشيئة. الفعل نفسه كل وصف كمال قائم بذات الله عز وجل ثابت فين؟ في النقل، يتعلق بمشيئة الله وقدرته ويرتبط بزمان ومكان. لعل المعلومات دي، ولذلك انصحكم طلبة العلم اللي بيدرسوا معانا، وننصح ليه؟ طالما انتوا بتحضروا وعايزين تتعلموا يبقى نلزمكم بالكلام ده الزاما، ما فيش بقى نصيح، كل واحد فيكم لازم يحفظ دهم الاسم والوصف، وصف الذات، وصف الفعل والفعل. ونجيب سؤال في الاختبار، اللي ما يعرفوش خلاص انت حر، مش هننجحك في الدور. كلام مظبوط كده؟ ما ينفعش. ليه؟ لان انا عارف ان انت لو استوعبت هذه القضايا وفهمتها كويس وحافظها وتعرف تعبر عنها، هيبقى عندك البيان والحجة قوية في إقناع الآخرين. وانت دورك في هذه الدورة أن تتعلم العقيدة لتنقلها إلى الآخرين بنفس الأمانة العلمية التي سمعتها. يعني هنقول دلوقتي انت سمعت كلام نقلناه عن السلف الصالح وعقيدة السلف، يبقى مطلوب منك برضو نقل هذه العقيدة على هذه الطريقة. طولت عليكم؟ طيب أنا بقى يهمني في المحاضرة، ركزوا معايا كده، الصياغة اللغوية لأسماء الله الحسنى. احنا قلنا ان في القرآن والسنة في 99 اسم مطلق و99 اسم ايه؟ مقيد. عدوا معايا بقى كده، في 25 اسم تقريبا، اخواننا اللي هم المتخصصين في اللغة الله يكرمكم، يا ريت تعملوا دراسة برضو عن الاسماء اللي وردت المطلقة والمقيدة، زي ما انتوا عملتوا دراسة برضو على الافعال، ولو في اخطاء في اشتقاقات اسم الفاعل او اسم المفعول او حاجة زي او صيغة المبالغة، حد ايه يساعدنا، احنا عايزين نتكاتف في اخراج العمل. انا ما بقولكش اللي بقوله لك خلاص كله صواب لا، ده في ممكن تكون اخطاء بسبب ان انا مش متخصص في اللغة، انا درست في الكلية زي اي واحد درس في الكلية النحو والصرف والحاجات دي، بس نظرا لان احنا تخصصنا غلب فاللغويات يدوب ان احنا بنحافظ بها على كلامنا، واحيانا بيطلع كلام كتير مخالف لقواعد اللغة، اخد بالك ازاي، ما فيش داعي يسلم منه. حتى الاساتذة اللي كانوا بيناقشونا في الماجستير والدكتوراه يقول لك خلي بالك انت كده غلطت لغوية، وهو يجي يتكلم يلخبط الدنيا ويخلي الفاعل منصوب ومفعول ايه، اخد بالك المفعول يخليه مرفوع وغير ذلك من هذه الامور، دي بسبب غلبة اللغة العامية على الفاظنا، ده ما فيش اشكال، لكن عند الكتابة لابد ان يتقيد، ولو اخطا واحد يبقى لازم ننصحه ونغير ونبعث له النصيحة، واحنا بنتقبلها. اي واحد استاذ في اللغة بيدرس في اي مرحلة من مراحل التعليم وشاف خطأ لغوي يبعث لنا او يحاول يعدله، يبقى جزاه الله خير وكده شارك في الاجر، واسأل الله عز وجل ان يجعله على كامل اجر الباحث والداعي الذي نصحه. قولوا امين. اسم الفاعل، اسم الفاعل لما بحثت الاسماء لقينا ايه؟ ان الاسماء المطلقة فيها تقريبا 25 اسم كلها عبارة عن اسم فاعل، بل الأسماء أصلا هي اسم، خلق فهو إيه؟ خالق، يبقى الخالق هنا اسم لغة الاسم فاعل، يبقى معنى ذلك إن الأسماء الحسنى لازم تكون في الأصل اسم فاعل عشان تبقى أسماء عالمية على الذات، خلق فهو إيه؟ خالق، فعندنا المهيمن، هيمن فهو مهيمن، خلق فهو خالق، براء فهو بارئ، صور فهو مصور. أكبر الشاشة، حاضر. المهيمن الخالق البارئ، الإخوة بتوع اللغة لو شافوا حاجة يديله بسرعة نصيحة. في الأسماء المطلقة 25 اسم هي أسماء فاعل، المهيمن الخالق البارئ المصور الظاهر الباطن الواحد الواسع المبين المجيب المقدم المؤخر القابض الباسط الرازق القاهر المسعر الشاكر القادر المالك المحسن الشافي المعطي المقيت الوارث. خليكم يا اخواننا هنا، احنا شايفين المسعر هنا في الاسماء، سعر فهو ايه؟ مسعر، قبض فهو قابض، بسط فهو ايه؟ باسط، رزق فهو رازق، كم اسم دول؟ أربعة، إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. فهل من العقل والمنطق يبقى دي أسماء واسم فاعل صريح يجي واحد ياخد اثنين ويسيب اثنين او ياخد ثلاثة ويسيب واحد؟ قل لي علة مقبولة، لو قلت علة مقبولة لاستبعاد اسم على العين والرأس، انما بغير ذلك لا، لان ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذه الاسماء ورسول ذكرها في السنة اسماء واسم فاعل لغة، فتيجي تقول لا مش اسماء، يقول لك المسعر مش اسم، اللي يقول لك المسعر مش اسم يبقى محتاج يدرس اللغة العربية تاني، ولا ما تش معايا اخوانا في النقطة دي؟ ايوه، وحد موحد او وحد ايا كان، لو واحد شايف الاشتقاق في اللغة وبتاعها بس انا لما راجعتها لقيتها اسم فاعل، مش كده برضه؟ الواحد اسم فاعل، نعم، ده في الاسماء المطلقة. ايوه ها ايوه، من آمن، ايوه ما بقول لك ده مش حصر شامل. لو انت شفت فيه حاجه ساعد ده انا عملت على العجاله كده. انا بقول لكم دلوقتي شاركوني، ما انا قاعد اقول لكم يا جماعه بتوع اللغه يعملوا دراسه ثانيه احصائيه للاوزان الصرفيه لاسماء الله الحسنى. يعني دلوقتي انا على حسب علمي ان في رساله ماجستير سجلت في كليه اداب اظن في المنصوره على كتاب اسماء الله الحسنى الثابته في الكتاب والسنه الدلالات الصرفيه لاسماء الله الوارده في كتاب الدكتور محمود اسماء الله الحسنى الثابته في الكتاب والسنه، اللي هي الدلالات انواع الدلالات، لان احنا عملنا بحث كامل اللي هو الجزء رقم 3 في الاسماء في شرح الاسماء اللي هي دلاله الاسماء على الصفات مطابقه وتضمنا للزوم، ودي كان اول بحث يطلع بالشكل ده في جميع الاسماء. يعني دي ما حصلتش، كان ابن القيم مثلا يتكلم على اسم الرحمن على اسم القوي، لكن احنا قلنا نرهق نفسنا ونتحمل المشقه في ان احنا نجيب الدلالات كلها اللي في 99 اسم. فهذه هتفتح الباب علشان الناس تراجع ورانا، لان الكلام ده هو الكلام مش سهل، ممكن انا اكون غلطان فيه وهل الدلاله دي صحيحه ولا لا. فلازم دي مستوى على الاقل يبحث فيها باحث في علم اللغه وياخد فيها رساله ماجستير، وهي فعلا سجلت رساله، وفي رسائل سجلت ايضا في على حسب اعتقادي في ام القرى في نفس الباب. لكن من الاسماء المقيده اغلب الاسماء المقيده، وانا هنا جمعت حوالي 54 اسم كلها اسم فاعل. ان الله بالغ امره، بلغ فهو بالغ بس اسمنا مقيد. ربنا انك ايه جامع الناس، الله عز وجل او جل جلاله حاسب الموازين وكفى بنا حاسبين، خادع من خادع المؤمنين، ان المنافقين يخادعون الله وهو ايه خادعهم. هنا خادع هنا اسم فاعل ولا حاجه تانية؟ مش اسم فاعل واضح قدامك اهو، فيجي واحد يقول لك مش اسم، لا اسم بس لازم يكون مقيد بخداع المنافقين، انهم خداعهم نقص وخداع الله لهم كمال. جاعل الملائكه رسلا انا رادوه اليك، رده رد فهو ايه راد، رد هنا اسم، ما حدش يعرف يقول لك ماشي اسم ايه مظبوط ولا لا. رافع عيسى اني متوفيك ورافعك، اانتم تزرعون وام نحن الايه الزارعون، اسم مقيد. شاهد لحكم المرسلين وكنا لحكمهم شاهدين، عالم الغيب والشهاده، غافر الذنب قابل التوب اهو، غالب على امره، فاطر السماوات، فالق الحب والنوى، فاعل ما وعد، قائم على كل نفس، كاف عبده، كاشف الضر، ماهد الارض، مبتلى العباد، ابتلى فهو ايه مبتلي اسم فاعل، مبرم الامر، ابرم فهو مبرم، مبدي الخفايا وتخفي في نفسك ما الله ايه مبديه. هذا برضه من ضمن الاسماء اللي ظهرت من بركه متابعه المصحف واحنا بنعمل الترميز، فظهرت اشياء في الاسماء المقيده هتلاقيها في القيم. متم نوره، متوفي عباده، متوفي عباده، وينفع متوفي عباده، اثنين ينفعوا. محيي الموتى، مخرج الميت، مخزي الكافرين، مرسل النبيين، المستمع لعباده، مطهر انبيائه، معذب الكافرين، مدي المؤمنين بجنوده. على فكره احنا كنا عايزين حد من الاخوه اللي هم البلغاء الفصحاء اللي عندهم يعني ملكه الشعر يجمع لنا الاسماء المقيده في قصيده بحيث تسهل على الناس، او دعاء بحيث يدعو بالاسماء المقيده زي ما وردت. يعني المنتقم ما يبقاش لوحدها، لازم يكون منين؟ من المجرمين في ادعيه. هذه هتساعد كتير جدا في الناس تحفظها باسلوب جيد، ويا ريت حد من اخواننا يساعد في هذا، لان في فعلا ناس بداوا لكن محاولاتهم محاولات متواضعه بسبب العمق البلاغي او كده. يعني منشئ النار، مهلك الظالمين، كل ديت عباره عن ايه؟ اسماء فاعل. صانع ما شاء، صانع ما شاء، فان الله صانع، يبقى الصانع. واحد يقول لك اصل الصانع، لا يجوز تسميه الله بالصانع. على فكره حتى الكلام ده موجود في اسم كلام ابن القيم. يعني يقول لك ايه ربنا سبحانه وتعالى ليس من اسماء الصانع وكذا وكذا وكذا. طب اما تقول فان الله صانع ما شاء، الاسم هنا اسم مقيد، فمحدش يعرف يقول لا ده اسم فاعل اهو. طب ايه الفرق؟ يقول لك الخالق والصانع. الخالق اسم مطلق، هو الخالق البارئ اليه المصور، والصانع اسم مقيد، صانع ما شاء. خد بالك ازاي؟ فهنا ربنا سبحانه وتعالى لما يرد الوحي من كلامه أو كلام نبيه صلى الله عليه وسلم يبقى التوقيف هو الفاصل. تقول لك لا، الصانع مش من أسماء الله، أو طب تعمل إيه في النص ده؟ اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، كل أسماء فاعل، مقلب القلوب، مثبت القلوب، مصرف القلوب، أسماء فاعل. إذن دي كلها إيه؟ أسماء فاعل. ناصر رسله وهو ناصري، اشفي وأنت الشافي، ده ايه؟ اسم فاعل، اسم فاعل واسم مطلق. اللهم انت الصاحب في الصف، صاحب فهو صاحب. الخليفة فين؟ في الاهل، دي برضو كلها اسماء. الحاجة التانية، الصيغة التانية بقى، اللي هي الصيغ المبالغة او الصفة المشبهة، ودي اغلب الاسماء الحسنى، اغلب الاسماء الحسنى صيغة مبالغة. صيغة المبالغة عبارة عن اسم ايه؟ عن اسم فاعل بس فيه الكسرة، كسرة الفعل. فإن كانت المبالغة من وصف فعل تبقى صفة مبالغة، إن كانت من وصف ذات تبقى صفة مشبهة. ده الفرق بين الصفة المشبهة وإيه وبين صيغة المبالغة. فهنلاقي هنا 42 اسم. رحيم، إيه هي صيغة المبالغة الأول؟ فعال، مفعال، فعول، فعيل، فعل، مش كده؟ فعال، مفعول، فعال، مفعال، فعول، فعيل، فعل. الخمسة دول اسمهم صيغة مبالغة. كل صيغة مبالغة مشتقة من اسم الفاعل، يبقى مرد الأسماء هتبقى لإيه؟ لاسم الفاعل أهو. يعني الرحيم فعيل، ملك فعل، عزيز فعيل، جبار، سميع، بصير، نصير، قدير، لطيف، خبير، جميل، حيي، ستير، كبير، قهار، عظيم، شكور، حليم، عليم. كل هذه كما ترون على الشاشة أهو، قريب، غفور، ودود، حميد، حفيظ، مجيد، فتاح، شهيد، مليك، ديان، منان، خلاق، رزاق. يعني خلاق اللي هو كثير الخلق من اسم الفاعل الخالق، مش كده؟ رزاق من اسم الفاعل الايه؟ الرازق. وكيل، رقيب، حسيب، رفيق، غفار، رؤوف، وهاب. ومن الاسماء المقيده بديع، رفيع، او بديع السماوات، رفيع الدرجات، سريع الحساب، علام الغيوب، شديد العقاب، فعال لما يريد، كفيل بالمؤمنين، طبيب اسقامنا. الطبيب برضه فعيل، فعيل برضه، ستير على وزن ايه يا جماعه؟ قيام السماوات، فعال، دي برضو من ضمن الصيغ. من ضيم انا جبت اغلب الصيغ اللي ورد في الاسماء، يعني ما تيجي تشوف دلوقتي كل دول هيطلعوا كام؟ كتير، قرابه في الاسماء المطلقه المقيده المفروض يكون 199 اسم، 198 اسم زائد اسم الجلاله، يبقى ال 198 حوالي 150 160 عباره عن اسم فاعل او صيغه مبالغه او صفه مشبهه او صيغ افعل التفضيل المطلقه والمقيده. حتى علماء اللغه يقول لك في افعل تفضيل على وجه الاطلاق بحيث ان ما حدش يقدر يشارك في هذه القضيه، وفي افعل تفضيل على وجه التقييد. فعندنا الأول والآخر والأكرم والأعلى دي أسماء مطلقة، لكن أرحم الراحمين، أحكم الحاكمين، أسرع الحاسبين، أقرب إلينا من حبل الوريد، أبقى للمؤمنين، أحق أن نخشى، أشد بأسا وتنكيلا، أولى بعبادي، أعلم بما يعملون، أجل من كل معبود أو من آلهة المشركين، أغير على حرماتي، أصبر على عصيان عبادي، أكبر مما سواه، أغنى الشركاء عن الشرك. دي كلها في الأسماء المقيدة. يبقى إذا أسماء الله ما هيش أفعال، ما تجيبش فعل وانت تحوله، لا، ده الأسماء واضحة زي الشمس هي. يبقى احنا نسيب الأسماء ونتركها، اللي ورد بنصها في الكتاب والسنة، ونروح ندور على الأفعال. يبقى يلزم من هنا ان الأسماء الحسنى لابد ان يكون فيها العلمية الإسمية، زي اسم الفاعل، صيغة المبالغة، الصيغة المشبهة، أفعل التفضيل، إلى غير ذلك مما ذكره إخواننا. أوشكنا على انتهائه. الأسماء التي لم تتوافق مع الشرط الثاني هنذكر بس على سبيل المثال الأسماء المشهورة على أساس إخواننا يعرفوا المسألة. أما نقول مثلا دلوقتي في الأسماء المشهورة، احنا طبعا الاسماء مش عقليه ولا اجتهاديه، ده اسماء توقيفيه لازم فيها ثبوت النص وعلامه الاسم. اهو بنقول كثير من العلماء لا سيما من ادرج الاسماء في حديث الترمذي وابن ماجه والحاكم جعلوا المرجعيه في عالميه الكثير من الاسماء الى انفسهم واجتهادهم وليست الى النص الثابت في الكتاب والسنه. وطبعا ده يعارض ما اتفق عليه السلف الصالح في كون الاسماء الحسنى ايه توقيفيه على النص. يعني احنا عندنا مثلا اهو المعز والمذل والخافض والمبدئ والمعيد والضار والنافع والمميت والباعث والباقي والعدل والمحصي والمقسط والمغني. مين اللي سمى ربنا بهذه الأسماء؟ هل ربنا سمى نفسه؟ أبدا، لم ينطبق عليها الشرط الأول ولا الشرط الثاني. لو رد النص بعلامية الاسم، وإحنا قلنا قبل كده إن المعز المذل اسمان خدهم من قوله تعالى تعز من تشاء وتذل من تشاء، فدي قلنا افعال. فواحد يعترض يقول لك يا اخي امال مين اللي بيعز ومين اللي بيذل؟ ما هو ربنا اللي بيعز. لا، دي النظام بتاعك ده ما ينفعش، دي مش عقيده دي، خد بالك ازاي. وهذا يدل على ان المساله ما هيش بالعاطفه ولا امور تيجي كده، لا، ما هو ربنا اللي بيعز ويذل. لكن هل من اسماء المعز المذل؟ لا. الخافض ما فيش دليل صراحه، يعني ان الله عز وجل ينام ولا ينبغي له ان ينام، يخفض القسط ويرفعه. هو على ما يبدو الولي مسلم خدها من هنا، حتى ممكن الرافع اسم مقيد، كان ممكن يذكر ولا يذكر الخافض، فطالما ذكر الخافض الرافع ورا بعض يبقى خدهم اشتقاقا منين؟ من الافعال. نعم، حتى الامام البيهقي وهو بيستدل الخافض الرافع فبيقول ايه؟ يساله من في السماوات والارض كل يوم من هو في شأن. فده معناه ان ربنا خافض وايه ورافع، ده مش حتى من الفعل، لا ده من المعنى، يعني معنى كده هو بيحاول يستدل الولي بن مسلم بدليل ايا كان. لكن حتى ما يلزمنا هو هذه الاسماء اين ادلتها؟ ان كان ثابت نص مرفوع ناخذ به، فكيف تكون الاسماء توقيفيه بهذا؟ بل ممكن يكون الامام البيهقي يظن ان الروايه مرفوعه ولا حاجه، بس لا احسب هذا. ومن شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع أقواما ويضع آخرين، ده غير كافي لإثبات الاسم. ابتدى المبدي المعيد دورة أفعال، الضر النافع ما وردش أيضا. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك، على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فين يا أخوانا الفعل اللي هنا؟ ها؟ مين اللي ينفعوك؟ ما فيش هنا فعل منسوب الى الله عز وجل الا ايه؟ كتبه الله. فلو انا حبيت احوله اسميه الكاتب، وهل الكاتب من اسمائه؟ لا، نعم، فان له فلا كفران لسعيه وان له ايه؟ كاتبون. يبقى الكاتب من اسمائه لا ورود النص، مش عشان حولته، خد بالك ازاي؟ يبقى الكاتب من اسمائه لا المقيد. لكن هنا ما فيش دليل ابدا على الضار. ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتب الله عليك. فاحنا بنتكلم دلوقتي بمنطق عقلي بسيط لفهم معتقد السلف الصالح، اين في كتاب الله او في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تسميه الله بالضار او حتى وصف الله عز وجل انه ضر او يضر كوصف فعل لله عز وجل؟ بل الثابت عكس ذلك، والشر ليس اليه، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء. العدل، إن الله يأمر بالعدل، ده اللي ورد، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وده غير ثابت، غير كافي إثبات الاسمين. الجليل ما وردش الله وصف، بس هنا وصف بقى، ذو الجلال، ذو الجلال اسم بس مقيد، إنما الجلال لوحده أقدر أخذ منها الجليل؟ لا، الجلال وصف والجليل إيه؟ اسم، فما أقدرش إن أنا أشتق الاسم من هذا الوصف. إنما لو ورد الجليل أخذ منه الجلال. نعم. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. نفس الكلام في القوة، ذو القوة المتين، لأن عبد العزيز الحسين ذكر ذو القوة. وهو القوي العزيز، وربك الغني ذو الرحمة، هل تنزيل من الرحمن الرحيم، ففرق بين الرحمن والرحمة. وتسمية الله بالمميت والقاضي أيضا، هذا ليس اسما ولا اسمين من رب العزة، لرب العزة والجلال، هو الذي يحيي ويميت، الأفعال اللي ورد. المقسط ده ما عرفش جابه منين، ما فيش غير قل أمر ربي بالقسط، لأن احنا لما دورنا على إن فعل منسوب لله لم نجد. قوله اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، هل يصح أن نأخذ من حديث ده اسم المعطي والمانع؟ قول ليه؟ ها؟ لأن لنسب إلى الله عز وجل. يعني كلمة مانع لا مانع، المانع هنا لربنا نفاه، ما هوش ربنا، مش كده برضه؟ أهو، إنما أثبت لنفسه الفعل أعطى، وأثبت لنفسه الفعل إيه؟ منع. ولا معطي، المعطي هنا ما هوش ربنا، صح كده؟ ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما إيه أعطيت. إذن ليس من أسماء الله لا المعطي ولا المانع من هذا النص، إنما من قوله صلى الله عليه وسلم والله المعطي وأنا قاسم، يبقى في الحالة دي المعطي من أسماء الله الحسنى لورود النص. واضح؟ أظن كده مش محتاج. الدافع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، فمن أين سموه الدافع؟ المصلي، قل لكم من أسمائه المصلي جل جلاله. مين جبت منين المصلي؟ هو الذي يصلي عليه. لا، ده فعل مش اسم. والأمثلة كثيرة، يعني أنا مش هطول أكثر من كده.